فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن ثمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال وفي الباب عن عمال بن ياسر وابن أبي أوفى رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث جابر بن ثمرة حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى عليه السلام باب القصد في الخطبة يعني هو التوسط فيها. القصد هو التوسط بين الطرفين المتقابلين الثقيل والقصر القصر الشديد. فإلا فإن ذكر القصر جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه والمقصود هو الاعتدال والتوسط لا إفراط ولا تفريط. ما تكون خطبة قصيرة جدا جدا ولا تكون طويلة جدا بحيث يحصل الملل ويحصل التطويل على الناس والمشقة على الناس بل تكون معتدلة متوسطة. والاعتدال والتوسط في الأمور هذا أمر مقصود وقد جاء في النصوص كثيرة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما فلم يجر بصلاتك ولا تخاف فيها وابتغ بين ذلك سبيلا. ويقول الخطابي ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرف قصد الأمور ذميم أي طرفان اللذان يحتنفان الوسط أو يحتنفهما الوسط يكون بينهما. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرف قصد الأمور ذميم طرف الإفراط والتفريط كل منهما ذمان. والتوسط هو المقصود وهو المطلوب. وقد أورد أبو عيسى حديث جابر بن ثمرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا أي أنها متوسطة ليس فيها طول يعني شديد وليس فيها قصر شديد وإنما هي معتدلة متوسطة. وكما مر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفها ومع تخفيفها كانت تامة يعني تكون خفيفة ومع تخفيفها فإنها يأتي بها تامة عليه الصلاة والسلام. نتلمينا في أن الوارد أن الصلاة تكون أطول من الخطبة. نعم جاء في الحديث أن قصر خطبة الرجل وطول صلاته من ثم خطبه لكن القصر المقصود به المفروض الإقناع ليس القصر الشديد. لهذا بعض المبارك كوي ترجم عنده باب قصر وخطبة باب قصر وخطبة ولكن الحديث نص في القصر سواء في الخطبة أو في الصلاة. قال حدثنا قتيبة من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أبواب العباد ومسلم وأصحاب السنة. أنا بالأحوص أنا بالأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن جابر بن ثمرة رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. كيف وهناد أنا بالأحوص عن سماك عن جابر هذا رباع لأننا قتيبة وهناد في طبقة واحدة فهو من أعلى الأسانيد عند الترمذي. قال في الباب عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث جابر بن ثمرة حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة على المنبر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سجار بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر ثمرة قال أبو عيسى حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح غريب وهو حديث بن عيينة.